سبحان الذي تعطف بالعز وقال سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخطا سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الدهور سبحان من يعلم هواجس الصدور سبحان من يعلم ضمائر الصامتين سبحان من نور النور فشاشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسع سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سبحان الله عدد الحركات والسكون سبحان الله وبحمده نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك جل جلالك وعظم سلطانك وتقدست أسماؤك وتعالى جدك وتعالى جدك اللهم ربنا وسيدنا أنت أحق من ذكر وأنت أحق من عبد وأنت أرأف من ملك وأنت أنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الواحد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت الرؤوف الرحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وحزننا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حببنا إليك، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم واكتبنا إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن جاهلون، ولكن سولت لنا نفوسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخشى عذابك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم واكتبنا في هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم واكتبنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من تقائك من النار. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المبارك بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة. اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم جد علينا واعتقنا من وأحبابنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصيناه بالدعاء ومن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم احفظ علينا دينك. ديننا وأعمالنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فرج همومنا فرج همومنا. اللهم فرج همومنا ونفس كرباتنا واقض ديوننا واشف مرضانا وفك أسرانا وأصلح أولادنا واقبل تائبنا واهد ضالنا ويسر عسيرنا ونفس كربنا وابتغائبنا ولا تدع لنا والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة. اللهم وأنزل على الأموات في قبورهم من بركات هذا الشهر. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوان تحت الجناجر والتراب محتضى. اللهم آنس وحشتنا في القبور وأمنا يوم الفزع والنشور. يا عزيز يا غفور إلهنا وسيدنا أدأت العيون جعت الجفون وأنت ملك حي قيوم. إلهنا ما نحن في الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر عليه. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب أطرق ما رحمتك ونستغفر رحمتك من نقص وأنت المقصود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود يا من يتوكل عليه المتوكلون ويا وأطفالا يهتمون ونساء من المرابطين على ثمور بلادنا عونا ونصيرا. اللهم انصرهم وسدد رميهم فرج غمومهم ونفس كرباتهم وفك حصارهم واحقن دماءهم واجبر جسيرهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واقبل شهداءهم. اللهم يا ناصر المستغفرين ويا ولي المؤمنين انصر النصر ناجنا. اللهم واوقد المسجد الاقصى من المعتدين المحتلين. اللهم واجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وبدل امنهم خوفا وعزهم ذلا وغناهم فقرا. اللهم انا نسالك ان تكشف الغمه عن هذه الامه يا ذا الفضل والمنه. اللهم وفق المسلمين والمسلمات لما تحب وترضى. اللهم وفقنا واياهم لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم البس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الامن والايمان والسلامة والاسلام. اللهم وادم الامن والايمان على بلاد الحرمين. اللهم من أرادنا وبلادنا ونساءنا ووالدينا وأطفالنا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. اللهم افضحه على رؤوس الخلائق. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبغنمك الذي لا يرضى. اللهم اصلح اولادنا وشبابنا. اللهم ردهم اليك ردا جميلا. اللهم اصلح فتياتنا وبناتنا ونساء المسلمين. اللهم احفظهن من التبرج والسفور واجعلهن هاديات مهديات عابدات تائبات. اللهم وارزقهن عفة مريم عليها السلام وزينهن بالعفاف والحشمة والحياة واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا مولانا ويا خالقنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا وأن نقشى فجورا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يا ربنا يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك واقنا اللهم بفضلك عمن سواك يا كريم يا جواد. اللهم انا نسألك ان تغفر لمن بنى هذا الجامع ولمن سمي باسمه هذا الجامع. اللهم وارفع درجتها في عليين. اللهم واجعل ما يقومون به ابناها وذويها بخدمة المصلين والمصليات في ميزان حسناتهم. اللهم واكتب اجرهم يا رب العالمين. وزد وبارك على نبينا